فصل. هو فن آخر يرجع إلى هذا الكلام. تفصيل آخر في العبارتين ترى أنهما يؤديان غرضا واحدا. قد علم أن المعارض للكلام معارض له من الجهة التي منها يوصف بأنه فصيح وبليغ ومتخير اللفظ جيد السبك ونحو ذلك من الأوصاف التي نسبوها إلى اللفظ. وإذا كان هذا هكذا فبنا أن ننظر فيما إذا أتي به كان معارضا ما هو. أهو أن يجيء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر، نحو أن يقول بدل أسد ليث وبدل بعد نأى ومكان قرب دنا، أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طرق يعني من به قوة؟ كيف؟ ولو كان ذلك معارضة لكان الناس لا يفصلون بين الترجمة والمعارضة، ولكان كل من فسر كلاما معارضا له. وإذا بطل أن يكون جهة للمعارضة وأن يكون الواضع نفسه في هذه المنزلة معارضا على وجه من الوجوه، علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها، لأنه إذا لم يكن في القسمة إلا المعاني والألفاظ وكان لا يعقل تعارض في الألفاظ المجردة إلا ما ذكرت لم يبق إلا أن تكون المعارضة معارضة من جهة ترجع إلى معاني الكلام المعقولة دون ألفاظه المسموعة. وإذا عادت المعارضة إلى جهة المعنى وكان الكلام يعارض من حيث هو فصيح وبليغ ومتخير اللفظ، حصل من ذلك أن الفصاحة والبلاغة وتخير اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه تكون معاني الكلام عليها، وعن زيادات تحدث في أصول المعاني كالذي أريتك فيما بين زيد كالأسد وكأن زيدا الأسد، وبألا نصيب للألفاظ من حيث هي ألفاظ فيها بوجه من الوجوه. واعلم أنك لا تشفي العلة ولا تنتهي إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملا إلى العلم به مفصلا، وحتى لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلغل في مكامنه، وحتى تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه إلى أن يعرف منبته ومجرى عروق الشجر الذي هو منه. وإنا لنراهم يقيسون الكلام في معنى المعارضة على الأعمال الصناعية كنسج الديباج وصوغ الشنف والسوار وأنواع ما يصاغ. حاشية: الشنف القرط يلبس في أعلى الأذن، أو القرط عامة والجمع شنوف وأشناف، انتهت الحاشية. وكل ما هو صنعة وعمل يد بعد أن يبلغ مبلغا يقع التفاضل فيه ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على الصانع زيادة يكون له بها صيت ويدخل في حد ما يعجز عنه الأكثرون. وهذا القياس وإن كان قياسا ظاهرا معلوما وكالشيء المركوز في الطباع حتى ترى العامة فيه كالخاصة، فإن فيه أمرا يجب العلم به، وهو أنه يتصور أن يبدأ هذا فيعمل ديباجا ويبدع في نقشه وتصويره، فيجيء آخر ويعمل ديباجا آخر مثله في نقشه وهيئته وجملة صفته حتى لا يفصل الرائي بينهما، ولا يقع لمن لم يعرف القصة ولم يخبر الحال إلا أنهما صنعة رجل واحد وخارجان من تحت يد واحدة. وهكذا الحكم في سائر المصنوعات، كالسوار يصوغه هذا ويجيء ذاك فيعمل سوارا مثله ويؤدي صفته كما هي حتى لا يغادر منها شيئا البتة. وليس يتصور مثل ذلك في الكلام، لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى معنى بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصفته بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك، لا يخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور. ولا يغرنك قول الناس قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى كلامه فأداه على وجهه، فإنه تسامح منهم والمراد أنه أدى الغرض. فأما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل هاهنا إلا ما عقلته هناك، وحتى يكون حالهما في نفسك حال الصورتين المشبهتين في عينك كالسوارين والشنفين ففي غاية الإحالة، وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة عظيمة، وهي أن تكون الألفاظ مختلفة المعاني إذا فرقت ومتفقتها إذا جمعت وألف منها كلام، وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو قعد وجلس، ولكن فيما فهم من مجموع كلام ومجموع كلام آخر نحو أن ننظر في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وقول الناس قتل البعض إحياء للجميع، فإنه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا في مثل هذا إنهما عبارتان معبرهما واحد، فليس هذا القول قولا يمكن الأخذ بظاهره، أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم من الآخر. فصل. بيان في شأن الكناية والاستعارة والتمثيل. الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو فقلت عمرو منطلق، وعلى هذا القياس. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل، وقد مضت الأمثلة فيها مشروحة مستقصاه. أولا ترى أنك إذا قلت هو كثير رماد القدر، أو قلت طويل النجاد، أو قلت في المرأة نؤوم الضحى، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف، ومن طويل النجاد أنه طويل القامة، ومن نؤوم الضحى في المرأة أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. وكذا إذا قال رأيت أسدا، ودلك الحال على أنه لم يرد السبع، علمت أنه أراد التشبيه، إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. وكذلك تعلم من قوله بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى أنه أراد التردد في أمر البيعة واختلاف العزم في الفعل وتركه، على ما مضى الشرح فيه. بيان في شرح قوله المعنى ومعنى المعنى، وهو فصل جيد. وإذ قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك. وإذ قد عرفت ذلك فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعاني وحلية عليها، أو يجعلون المعاني كالجواري والألفاظ كالمعارض لها، وكالوشي المحبر واللباس الفاخر والكسوة الضائقة إلى أشبه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف. حاشية: المعارض جمع معرض بكسر الميم، وهو الثوب تعرض فيه الجارية وتجلى. انتهت الحاشية. فاعلم أنهم يصفون كلاما قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى، فكنا وعرض ومثل واستعار، ثم أحسن في ذلك كله وأصاب ووضع كل شيء منه في موضعه وأصاب به شاكلته، وعمد فيما كان به وشبه ومثل لما حسن مأخذه ودق مسلكه ولطفت إشارته، وأن المعرض وما في معناه ليس هو اللفظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظ الذي دللت به على المعنى الثاني، كمعنى قوله فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. حاشية: بيت شعر وسيأتي بتمامه وصدره وما يكفي من عيب فإني. انتهت الحاشية. الذي هو دليل على أنه مضياف، فالمعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض والوشي والحلي وأشباه ذلك، والمعاني الثواني التي يومأ إليها بتلك المعاني هي التي تكسى تلك المعارض وتزين بذلك الوشي والحلي. حاشية. ها هنا نكتة، وهي أن الوشي من الثياب يكون وشيا كان على اللابس أو كان قد خلع وترك، إلى أن قال: حاشية في هامش جيم حاشية هي من كلام عبد القاهر كما رجحت، هذا نصها. ها هنا نكتة، وهي أن الوشي من الثياب يكون وشيا كان على اللابس أو كان قد خلع وترك، إلى أن قال: دلوا بها على معان ثوان تكون وشيا وحليا ما دامت لباسا لتلك المعاني، فإذا خلعت عنها ونظر إليها منزوعة منها لم تكن وشيا ولا حليا. فلو قلت: فصلان فلان هزلي، وأنت لا تكني بذلك عن نحره أمهاتها للضيافة، لم يكن من معنى الوشي والحلي في شيء. وكذلك يتغير الحال بأن تحول الشيء من ذلك عما كنوا به عنه، فلو جعلت قوله: ولا أبتاع إلا قريبة الأجل في صفة قصاب، لم يكن من الحسن الذي هو له الآن في شيء، فاعرفه. انتهت الحاشية. وكذلك إذا جعلوا المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة ويبدو في هيئة ويتشكل بشكل يرجع المعنى في ذلك كله إلى الدلالات المعنوية، ولا يصلح شيء منه حيث الكلام على ظاهره، وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل ولا استعارة ولا استعانة في الجملة بمعنى على معنى، وتكون الدلالة على الغرض من مجرد اللفظ. فلو أن قائلا قال: رأيت الأسد، وقال آخر: لقيت الليث، لم يجز أن يقال في الثاني أنه صور المعنى في غير صورته الأولى، ولا أن يقال: أبرزه في معرض سوى معرضه، ولا شيئا من هذا الجنس. وجملة الأمر أن صور المعاني لا تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى يكون هناك اتساع ومجاز، وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له في اللغة، ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر. واعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحدا، فأما إذا تغير النظم فلا بد حينئذ من أن يتغير المعنى، على ما مضى من البيان في مسائل التقديم والتأخير، وعلى ما رأيت في المسألة التي مضت الآن، أعني قولك: إن زيدا كالأسد، وكأن زيدا الأسد، ذاك لأنه لم يتغير من اللفظ شيء، وإنما تغير النظم فقط. وأما فتح كإن عند تقديم الكاف وكانت مكسورة فلا اعتداد بها، لأن معنى الكسر باق بحاله. واعلم أن السبب في أن أحالوا في أشباه هذه المحاسن التي ذكرتها لك على اللفظ أنها ليست بأنفس المعاني، بل هي زيادات فيها وخصائص. ألا ترى أن ليست المزية التي تجدها لقولك كأن زيدا الأسد على قولك زيد كالأسد لشيء خارج عن التشبيه الذي هو أصل المعنى، وإنما هو زيادة فيه وفي حكم الخصوصية في الشكل، نحو أن يصاغ خاتم على وجه وآخر على وجه آخر تجمعهما صورة الخاتم، ويفترقان بخاصة وشيء يعلم، إلا أنه لا يعلم منفردا. ولما كان الأمر كذلك لم يمكنهم أن يطلقوا اسم المعاني على هذه الخصائص، إذ كان لا يفترق الحال حينئذ بين أصل المعنى وبين ما هو زيادة في المعنى وكيفية له وخصوصية فيه. فلما امتنع ذلك توصلوا إلى الدلالة عليها بأن وصفوا اللفظ في ذلك بأوصاف يعلم أنها لا تكون أوصافا له من حيث هو لفظ، كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف، وأنه قد زان المعنى، وأن له ديباجة، وأن عليه طلاوة، وأن المعنى منه في مثل الوشي، وأنه عليه كالحلي، إلى أشباه ذلك مما يعلم ضرورة أنه لا يعنى بمثله الصوت والحرف. ثم إنه لما جرت به العادة واستمر عليه العرف وصار الناس يقولون اللفظ واللفظ، لز من ذلك بأنفس أقوام باب من الفساد، يعني ألصق بهم باب من الفساد وخامرهم منه شيء لست أحسن وصفه. بيان في استعمال اللفظ والمراد به دلالة المعنى على المعنى. ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك. وقولهم: يدخل في الأذن بلا إذن، فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى، وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة، ذاك لأنه لا يخلو السامع من أن يكون عالما باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمعها أو يكون جاهلا بذلك، فإن كان عالما لم يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه، فيكون معنى لفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر، وإن كان جاهلا كان ذلك في وصفه أبعد. وجملة الأمر أنه إنما يتصور أن يكون لمعنى أسرع فهما منه لمعنى آخر إذا كان ذلك مما يدرك بالفكر، وإذا كان مما يتجدد له العلم به عند سمعه للكلام، وذلك محال في دلالات الألفاظ اللغوية، لأن طريق معرفتها التوقيف والتقدم بالتعريف. وإذا كان ذلك كذلك علم علم الضرورة أن مصرف ذلك إلى دلالات المعاني على المعاني، وأنهم أرادوا أن من شروط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجعله دليلا على المعنى الثاني ووسيطا بينك وبينه متمكنا في دلالته مستقلا بوساطته يسفر بينك وبينه أحسن سثارة ويشير لك إليه أبين إشارة حتى يخيل إليك أنك فهمته من حاق اللفظ، وذلك لقلة الكلفة فيه عليك وسرعة وصوله إليك. فكان من الكناية مثل قوله: لا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل. حاشية: الشعر لإبراهيم بن هرمة في شعره المجموع، والعوذ جمع عائذ وهي الناقة الحديثة النتاج إذا ولدت من 10 أيام إلى 15 يوما، ثم هي مطفل تعوذ بولد وتقيم معه أو يعوذ بها ولدها ليرضعها، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة ويجمع على فصلان. انتهت الحاشية. ومن الاستعارة مثل قوله: وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبي. ومن التمثيل مثل قوله: لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. قصور اللفظ عن أداء المعنى ومثاله. وإن أردت أن تعرف ما حاله بالضد من هذا فكان منقوص القوة في تأدية ما أريد منه، لأنه يعترضه ما يمنعه أن يقضي حق السثارة فيما بينك وبين معناك، ويوضح تمام الإيضاح عن مغزاك. فانظر إلى قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. بدأ فدل بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزن والكمد، فأحسن وأصاب، لأن من شأن البكاء أبدا أن يكون أمارة للحزن وأن يجعل دلالة عليه وكناية عنه، كقولهم: أبكاني وأضحكني على معنى ساءني وسرني، وكما قال: أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي. ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه، فالتمس أن يدل على ما يوجبه دوام التلاقي من السرور بقوله: لتجمدا، وظن أن الجمود يبلغ له في إفادة المسرة والسلامة من الحزن ما بلغ سكب الدمع في الدلالة على الكآبة والوقوع في الحزن، ونظر إلى أن الجمود خلو العين من البكاء وانتفاء الدموع عنها، وأنه إذا قال لتجمدا فكأنه قال: أحزن اليوم لئلا أحزن غدا، وتبكي عيناي جهدهما لئلا تبكي أبدا، وغلط فيما ظن. وذاك أن الجمود هو ألا تبكي العين، مع أن الحال حال بكاء، ومع أن العين يراد منها أن تبكي ويستراب في ألا تبكي، ولذلك لا ترى أحدا يذكر عينه بالجمود إلا وهو يشكوها ويذمها وينسبها إلى البخل، ويعد امتناعها من البكاء تركا لمعونة صاحبها على ما به من الهم. ألا ترى إلى قوله: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. حاشية: الشعر لأبي عطاء السندي يقوله في ابن هبيرة، وقتله المنصور بواسط بعد أن آمنه. انتهت الحاشية. وقتله المنصور بواسط بعد أن آمنه. شرح الحماسة للتبريزي. انتهت الحاشية. فأتى بالجمود تأكيدا لنفي الجود، ومحال أن يجعلها لا تجود بالبكاء، وليس هناك التماس بكاء، لأن الجود والبخل يقتضيان مطلوبا يبذل أو يمنع. ولو كان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء، ويصح أن يدل به على أن الحال حال مسرة وحبور، لجاز أن يدعى به للرجل فيقال: لا زالت عينك جامدة، كما يقال: لا أبكى الله عينك، وذاك مما لا يشك في بطلانه. وعلى ذلك قول أهل اللغة: عين جمود لا ماء فيها، وسنة جماد لا مطر فيها، وناقة جماد لا لبن فيها. وكما لا تجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السنة بخيلة بالقطر، والناقة لا تسخو بالدر، كذلك حكم العين لا تجعل جمودا إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منها، وما يجعلها إذا بكت محسنة موصوفة بأن قد جادت وسخت، وإذا لم تبكي مسيئة موصوفة بأن قد ضنت وبخلت. فإن قيل إنه أراد أن يقول: إني اليوم أتجرع غصص الفراق، وأحمل نفسي على مره، وأحتمل ما يؤديني إليه من حزن يفيض الدموع من عيني ويسكبها، لكي أتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة تتصل، حتى لا أعرف بعد ذلك الحزن أصلا، ولا تعرف عين البكاء، وتصير في ألا ترى باكية أبدا كالجمود التي لا يكون لها دمع. فإن ذلك لا يستقيم ولا يستتب، لأنه يوقعه في التناقض، ويجعله كأنه قال: أحتمل البكاء لهذا الفراق عاجلا، لأصير في الآجل بدوام الوصل واتصال السرور في صورة من يريد من عينه أن تبكي ثم لا تبكي، لأنها خلقت جامدة لا ماء فيها، وذلك من التهافت والاضطراب بحيث لا تنجع الحيلة فيه. وجملة الأمر أن لا نعلم أحدا جعل جمود العين دليل سرور وأمارة غبطة، وكناية عن أن الحال حال فرح. فهذا مثال فيما هو بالضد مما شرطوا من ألا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك، لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك وتحتاج إلى أن تخب وتوضع في طلب المعنى. ويجري لك هذا الشرح والتفسير في النظم كما جرى في اللفظ، لأنه إذا كان النظم سويا والتأليف مستقيما وكان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفظ إلى سمعك، وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى تطلبه وتتعب فيه، وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستهلك المعنى. واعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلق الكلام في هذا الباب إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات، وأنك لا ترى أغرب مذهبا وأعجب طريقا وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء منه. وما قولك في شيء قد بلغ من أمره أن يدعى على كبار العلماء أنهم لم يعلموه ولم يفطنوا له؟ فقد ترى أن البحتري قال حين سئل عن مسلم وأبي نواس أيهما أشعر، فقال: أبو نواس. فقيل: إن أبا العباس ثعلبا لا يوافقك على هذا، فقال: ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، إنما يعلم ذلك من دفع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته. مثال على غموض المسلك إلى معاني اللفظ واشتباهه على العلماء: ثم لم ينفك العالمون به والذين هم من أهله من دخول الشبهة فيه عليهم ومن اعتراض السهو والغلط لهم. روي عن الأصمعي أنه قال: كنت أشدو من أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر، وكان يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان يا أبا معاذ ماذا أحدث، فيخبرهما وينشدهما ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال، ثم ينصرفان. وأتياه يوما فقالا ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال هي التي بلغتكم. قالوا بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. قال نعم، بلغني أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب، فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف. قالوا فأنشدناها يا أبا معاذ، فأنشدهما بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. حاشية: كنت أسير مع أبي عمرو بن العلاء، وفي الأغاني كنت أشهد مع خلف بن أبي عمرو بن العلاء. وصاحب الأغاني ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى خلف بن أبي عمرو بن العلاء كما يدل عليه سياقه، ولكن الذي هنا من نسبتها إلى أبيه أبي عمرو بن العلاء أرجح عندي، وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه. وفي هامش المخطوطة جيم ما نصه: الشادي الذي يشدو شيئا في الأدب، أي يأخذ طرفا منه كأنه ساقه وجمعه. صحاح، وهو نقل من صحاح الجوهري لكاتب غير كاتب هذه النسخة، وقصيدة بشار في ديوانه. انتهت الحاشية. بكر صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. حتى فرغ منها فقال له خلف لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح في التبكير بكر فالنجاح في التبكير كان أحسن. فقال بشار إنما بنيتها أعرابية وحشية، فقلت إن ذاك النجاح في التبكير كما يقول الأعراب البدويون، ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة. قال فقام خلف فقبل بين عينيه. فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟ إن تغني غناء الفاء في ربط الجملة بما قبلها، وعلم أن من شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلا، وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا، فأنت ترى الكلام بها مستأنفا غير مستأنف ومقطوعا موصولا معا. أفلا ترى أنك لو أسقطت إن من قوله إن ذاك النجاح في التبكير لم ترى الكلام يلتئم، ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير. ومثله قول بعض العرب فغنها وهي لك الفداء إن غناء الإبل الحداء. فانظر إلى قوله إن غناء الإبل الحداء، وإلى ملاءمته الكلام قبله وحسن تشبثه به، وإلى حسن تعطف الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا تركت إن فقلت فغنها وهي لك الفداء غناء الإبل الحداء، كيف تكون الصورة؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر؟ وكيف يشئم هذا ويعرق ذاك؟ حتى لا تجد حيلة في ائتلافهما حتى تجتلب لهما الفاء فتقول فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء، ثم تعلم أن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان، وأن قد ذهبت الأنسة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى. فصل في كاد وتفسير قولهم لم يكد يفعل. وروي عن عنبسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها هي البرء والأسقام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح، وكان الهوى بالنأي يمحى فيمحي وحبك عندي يستجد ويربح، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. حاشية: هكذا هنا عن عنبسة، وأرجح أنه خطأ، ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوي الخبر هو عبد الصمد بن المعذل عن جده غيلان بن الحكم ابن البختري بن المختار كما في المراجع التالية. والكناسة محلة بالكوفة، كان الناس يجتمعون في سوقها، وشعر ذي الرمة في ديوانه، ورواية البيت الثاني وبعض الهوى بالهجر وهي أجود، ورسيس الهوى ما ثبت منه في سرارة قلبه. انتهت الحاشية. قال فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان، أراه قد برح. قال: فشنق ناقته وجعل يتأخر بها ويفكر، ثم قال: إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح. حاشية: شنق البعير جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه. انتهت الحاشية. قال: فلما انصرفت حدثت أبي، قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ما أنكر، وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة، إنما هذا كقول الله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإنما هو لم يرها ولم يكد. وعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العرف أن يقال ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد فعل، على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يفعله، كقوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. فلما كان مجيء النفي في كاد على هذا السبيل، توهم ابن شبرمة أنه إذا قال لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح، فقد زعم أن الهوى قد برح، ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن، وليس الأمر كالذي ظناه. فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل وما كاد يفعل أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله، ولا قارب أن يكون، ولا ظن أنه يكون. وكيف بالشك في ذلك، وقد علمنا أن كاد موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع، وعلى أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك كان محالا أن يوجب نفيه وجود الفعل، لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده. حاشية: وجوده أي يوجب هذا النفي وجوده. انتهت الحاشية. وأن يكون قولك ما قارب أن يفعل مقتضيا على البت أنه قد فعل، وإذ قد ثبت ذلك، فمن سبيلك أن تنظر، فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضي أن لا يكون الفعل وحال يبعد معها أن يكون، ثم تغير الأمر كالذي تراه في قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، فليس إلا أن تلزم الظاهر وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون. فالمعنى إذن في بيت ذي الرمة على أن الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه وغلبته على طباعه بحيث لا يتوهم عليه البراح، وأن ذلك لا يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون، كما تقول: إذا سل المحبون وفتروا في محبتهم لم يقع لي في وهم ولم يجري مني على بال أنه يجوز علي ما يشبه السلوة وما يعد فترة، فضلا عن أن يوجد ذلك مني وأصير إليه. وينبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير لم يرها ولم يكد، فبدأوا فنفوا الرؤية ثم عطفوا لم يكد عليه، ليعلموك أن ليس سبيل لم يكد ها هنا سبيل ما كادوا في قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، في أنه نفي معقب على إثبات، وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون فضلا عن أن تكون. ولو كان لم يكد يوجب وجود الفعل لكان هذا الكلام منهم محالا جاريا مجرى أن تقول لم يرها ورآها فاعرفه. وها هنا نكتة، وهي أن لم يكد في الآية والبيت واقع في جواب إذا، والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل كان مستقبلا في المعنى. فإذا قلت إذا خرجت لم أخرج كنت قد نفيت خروجا فيما يستقبل، وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون المعنى في البيت أو الآية على أن الفعل قد كان، لأنه يؤدي إلى أن يجيء بلم أفعل ماضيا صريحا في جواب الشرط فتقول إذا خرجت لم أخرج أمس، وذلك محال. ومما يتضح فيه هذا المعنى قول الشاعر: ديار لجهمة بالمنحنى سقاهن مرتجز باكر، وراح عليهن ذو هيدب ضعيف القوى ماؤه زاخر، إذا رام نهضا بها لم يكد كذي الساق أخطأها الجابر. حاشية: أذكر الشعر ولكن لا أدري أين هو. يصف سحابا وهو المرتجز الباكر، والمرتجز السحاب المتتابع الرعد يكون بطيء الحركة لكثرة مائه، والباكر السحاب الذي يأتي من آخر الليل عند السحر. انتهت الحاشية. وأعود إلى الغرض، فإذا بلغ من دقة هذه المعاني أن يشتبه الأمر فيها على مثل خلف الأحمر وابن شبرمة، وحتى يشتبه على ذي الرمة في صواب قاله فيرى أنه غير صواب، فما ظنك بغيرهم وما يعجبك من أن يكثر التخليط فيه؟ كل وتفصيل القول فيها في النفي والإثبات وأمثلة ذلك. ومن العجب في هذا المعنى قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع كل في شيء إنما يجوز عند الضرورة من غير أن كانت به إليه ضرورة. قالوا: لأنه ليس في نصب كل ما يكسر له وزنا أو يمنعه من معنى أراده، وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك، وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد، وذاك أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة، لا قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا. والنصب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه، وذلك أن إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في كل، والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن. تقول: لم ألق كل القوم ولم آخذ كل الدراهم، فيكون المعنى أنك لقيت بعضا من القوم ولم تلق الجميع، وأخذت بعضا من الدراهم وتركت الباقي، ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحدا من القوم ولم تأخذ شيئا من الدراهم. وتعرف ذلك بأن تنظر إلى كل في الإثبات وتتعرف فائدته فيه، وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها. تفسير ذلك أنك إنما قلت جاءني القوم كلهم، لأنك لو قلت جاءني القوم وسكت لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك بعضهم، إلا أنك لم تعتد بهم، أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع لكونهم في حكم الشخص الواحد، كما يقال للقبيلة فعلتم وصنعتم، يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم، وهكذا الحكم أبدا. فإذا قلت رأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم، كنت قد جئت بكل لئلا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره ولم تمرر به. وينبغي أن يعلم أن لا نعني بقولنا يفيد الشمول أن سبيله في ذلك سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله، وأنه لولا مكان كل لما عقل الشمول، ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه. كيف؟ ولو كان كذلك لم يكن يسمى تأكيدا، فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجوزا فيه. وإذ قد عرفت ذلك فها هنا أصل، وهو أنه من حكم النفي إذا دخل على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه أن يتوجه إلى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصا. تفسير ذلك أنك إذا قلت أتاني القوم مجتمعين فقال قائل لم يأتك القوم مجتمعين، كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه، حتى إنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من سبيله أن يقول إنهم لم يأتوك أصلا. فما معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. وإذا كان هذا حكم النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد، فإن التأكيد ضرب من التقييد، فمتى نفيت كلاما فيه تأكيد فإن نفي كذلك يتوجه إلى التأكيد خصوصا ويقع له. فإذا قلت لم أرى القوم كلهم، أو لم يأتني القوم كلهم، أو لم يأتني كل القوم، أو لم أرى كل القوم، كنت عمدت بنفيك إلى معنى كل خاصة، وكان حكمه حكم مجتمعين في قولك لم يأتني القوم مجتمعين. وإذا كان النفي يقع لكل خصوصا فواجب إذا قلت لم يأتني القوم كلهم أو لم يأتني كل القوم أن يكون قد أتاك بعضهم، كما يجب إذا قلت لم يأتني القوم مجتمعين أن يكونوا قد أتوك أشتاتا، وكما يستحيل أن تقول لم يأتني القوم مجتمعين وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا لا مجتمعين ولا منفردين. كذلك محال أن تقول لم يأتني القوم كلهم وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا فاعرفه. واعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفي فيما ذكرت لك، ووجدت النفي قد احتذاه فيه وتبعه، وذلك أنك إذا قلت جاءني القوم كلهم كان كل فائدة خبرك هذا والذي يتوجه إليه إثباتك، بدلالة أن المعنى على أن الشك لم يقع في نفس المجيء أنه كان من القوم على الجملة، وإنما وقع في شموله الكل، وذلك الذي عناك أمره من كلامك. وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء إلا كان الغرض الخاص من الكلام والذي يقصد إليه ويزج القول فيه. فإذا قلت جاءني زيدا راكبا وما جاءني زيد راكبا، كنت قد وضعت كلامك لأن تثبت مجيئه راكبا أو تنفي ذلك، لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقا. هذا ما لا سبيل إلى الشك فيه. واعلم أنه يلزم من شك في هذا فتوهم أنه يجوز أن تقول لم أرى القوم كلهم على معنى أنك لم تر واحدا منهم، أن تجري النهي هذا المجرى فتقول لا تضرب القوم كلهم على معنى لا تضرب واحدا منهم، وأن تقول لا تضرب الرجلين كليهما على معنى لا تضرب واحدا منهما. فإذا قال ذلك لزمه أن يحيل قول الناس لا تضربهما معا ولكن اضرب أحدهما، ولا تأخذهما جميعا ولكن واحدا منهما، وكفى بذلك فسادا. وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أن يكون المعنى على أنه قد صنع من الذنب بعضا وترك بعضا، فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك، وأنه يقتضي نفي أن يكون قد صنع منه شيئا وأتى منه قليلا أو كثيرا، وأنك إذا قلت كلهم لا يأتيك وكل ذلك لا يكون وكل هذا لا يحسن، كنت نفيت أن يأتيه واحد منهم وأبيت أن يكون أو يحسن شيء مما أشرت إليه. ومما يشهد لك بذلك من الشعر قوله فكيف وكل ليس يعدو حمامه ولا لامرئ عما قضى الله مزحل. مزحل مصدر ميمي من زحل إذا تباعد، يعني ليس منه مهرب. حاشية هو شعر إبراهيم بن كنيف النبهاني شرح الحماسة التبريزي وأمال القالي، وهي عند الهجري في النوادر والتعليقات منسوبا لبكر بن النطاح. ومزحل مصدر ميمي من زحل إذا تباعد، يعني ليس منه مهرب. المعنى على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامه بلا شبهة. ولو قلت فكيف وليس يعدو كل حمامه فأخرت كلا لأفسدت المعنى، وصرت كأنك تقول إن من الناس من يسلم من الحمام ويبقى خالدا لا يموت. ومثله قول دعبل فوالله ما أدري بأي سهامها رمتني وكل عندنا ليس بالمكدي، أبي الجيد أم مجرى الوشاح وإنني لأتهم عينيها مع الفاحم الجعدي. حاشية هو في المجموع من شعره والمكدي الذي يخيب ولا يصيب هدفه، وقوله لأتهم أي أتهم عينيها. واعلم أن التاء في التهمة مبدلة من الواو، فقولهم تهمة أصلها وهمة، ولكنهم في هذا الفعل أجروا التاء المبدلة مجرى الأصل فقالوا اتهمه اتهاما، ويقال أيضا أوهمه بمعنى اتهمه على الأصل. انتهت الحاشية. المعنى على نفي أن يكون في سهامها مكد على وجه من الوجوه. ومن البين في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين بعض ذلك قد كان. المعنى لا محالة على نفي الأمرين جميعا، وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما، لا القصر ولا النسيان، ولو قيل لم يكن كل ذلك لكان المعنى أنه قد كان بعضه. واعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفي في كل، نحو لم يأتني القوم كلهم ولم أرى القوم كلهم، على أن الفعل قد كان من البعض ووقع على البعض، قلت لم يأتني القوم كلهم ولكن أتاني بعضهم، ولم أرى القوم كلهم ولكن رأيت بعضهم، فأثبت بعدما نفيت، ولا يكون ذلك مع رفع كل بالابتداء. فلو قلت كلهم لم يأتني ولكن أتاني بعضهم وكل ذلك لم يكن ولكن كان بعض ذلك، لم يجز، لأنه يؤدي إلى التناقض، وهو أن تقول لم يأتني واحد منهم ولكن أتاني بعضهم. واعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله على الحقيقة، وإنما التأثير لأمر آخر، وهو دخول كل في حيز النفي وأن لا يدخل فيه. وإنما علقنا الحكم في البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك إعماله، من حيث كان إعماله فيه يقتضي دخوله في حيز النفي، وترك إعماله يوجب خروجه منه، من حيث كان الحرف النافي في البيت حرفا لا ينفصل عن الفعل، وهو لم، لأن كونه معمولا للفعل وغير معمول يقتضي ما رأيت من الفرق. أفلا ترى أنك لو جئت بحرف نفي يتصور انفصاله عن الفعل لرأيت المعنى في كل مع ترك إعمال الفعل مثله مع إعماله؟ ومثال ذلك قوله ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وقول الآخر ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشدي. كل كما ترى غير معمل فيه الفعل ومرفوع إما بالابتداء وإما بأنه اسم ما، ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه الفعل، فقلت ما يدرك المرء كل ما يتمناه وما يدعو كل رأي الفتى إلى رشدي، وذلك أن التأثير لوقوعه في حيز النفي وذلك حاصل في الحالين. ولو قدمت كلا في هذا فقلت كل ما يتمنى المرء لا يدركه وكل رأي الفتى لا يدعو إلى رشدي لتغير المعنى، ولصار بمنزلة أن يقال إن المرء لا يدرك شيئا مما يتمناه، ولا يكون في رأي الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من الوجوه. واعلم أنك إذا أدخلت كلا في حيز النفي، وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظا أو تقديرا، فالمعنى على نفي الشمول دون نفي الفعل والوصف نفسه. وإذا أخرجت كلا من حيز النفي ولم تدخله فيه لا لفظا ولا تقديرا، كان المعنى على أنك تتبعت الجملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحدا واحدا. والعلة في أن كان ذلك كذلك أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه، وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي ألا يشذ شيء عن النفي فاعرفه. واعلم أن من شأن الوجوه والفروق ألا يزال تحدث بسببها وعلى حسب الأغراض والمعاني التي تقع فيها دقائق وخفايا لا إلى حد ونهاية، وأنها خفايا تكتم أنفسها جهدها حتى لا يتنبه لأكثرها ولا يعلم أنها هي، وحتى لا تزال ترى العالم يعرض له السهو فيه، وحتى إنه لا يقصد إلى الصواب فيقع في أثناء كلامه ما يوهم الخطأ، كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض. فصل. القول في آية وجعلوا لله شركاء الجن. واعلم أنه إذا كان بينا في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل، وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكر وروية، فلا مزية، وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها آخر، ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ورأيت للذي جاء عليه حسنا وقبولا، تعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني. ومثال ذلك قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسنا وروعة ومأخذا من القلوب، أنت لا تجد شيئا منه إن أنت أخرت فقلت وجعلوا الجن شركاء لله، وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائل، ولا تصير النفس به إلى حاصل. والسبب في أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا لا سبيل إليه مع التأخير. بيانه أن وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن. وإذا أخر فقيل جعلوا الجن شركاء لله لم يفد ذلك، ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى. فأما إنكار أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه، وذلك أن التقدير يكون مع التقديم، أن شركاء مفعول أول لجعل، والله في موضع المفعول الثاني، ويكون الجن على كلام ثان، وعلى تقدير أنه كأنه قيل فمن جعلوا شركاء لله تعالى فقيل الجن. وإذا كان التقدير في شركاء أنه مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير اختصاص شيء دون شيء، وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل في الإنكار دخول اتخاذه من الجن، لأن الصفة إذا ذكرت مجردة غير مجرات على شيء كان الذي تعلق بها من النفي عاما في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة. فإذا قلت ما في الدار كريم كنت نفيت الكينونة في الدار عن كل من يكون الكرم صفة له، وحكم الإنكار أبدا حكم النفي. وإذا أخر فقيل وجعلوا الجن شركاء لله كان الجن مفعولا أول والشركاء مفعولا ثانيا، وإذا كان كذلك كان الشركاء مخصوصا غير مطلق من حيث كان محالا أن يجرى خبرا على الجن ثم يكون عاما فيهم وفي غيرهم. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصا أن يكونوا شركاء دون غيرهم، جل الله تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحال. فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء، واعتبره فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم شأن النظم، وتعلم به كيف يكون الإيجاز به وما صورته وكيف يزاد في المعنى من غير أن يزاد في اللفظ، إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير، وأنه قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك، واحتجت إلى أن تستأنف له كلاما نحو أن تقول وجعلوا الجن شركاء لله، وما ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم، ثم لا يكون له إذا عقل من كلامين من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع في النفس ما تجده له الآن وقد عقل من هذا الكلام الواحد. القول في ولتجدنهم أحرص الناس على حياه وتنكير حياه، ومما ينظر إلى مثل ذلك قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياه، إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسك وجدت لهذا التنكير وأن قيل على حياه ولم يقل على الحياه حسنا وروعة ولطف موقع لا يقادر قدره، وتجدك تعدم ذلك مع التعريف وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما. والسبب في ذلك أن المعنى على الازدياد من الحياة للحياة من أصلها، وذلك أنه لا يحرص عليه إلا الحي، فأما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة ولا على غيرها. وإذا كان كذلك صار كأنه قيل ولتجدنهم أحرص الناس ولو عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل. فكما أنك لا تقولها هنا أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة بالتعريف، وإنما تقول حياة إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق، كقولنا كل أحد يحب الحياة ويكره الموت، كذلك الحكم في الآية. والذي ينبغي أن يراعى أن المعنى الذي يوصف الإنسان بالحرص عليه إذا كان موجودا حال وصفك له بالحرص عليه لم يتصور أن تجعله حريصا عليه من أصله. كيف؟ ولا يحرص على الراهن ولا الماضي، وإنما يكون الحرص على ما لم يوجد بعد. تنكير حياة في ولكم في القصاص حياة. وشبيه بتنكير الحياة في هذه الآية تنكيرها في قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة، وذلك أن السبب في حسن التنكير وأن لم يحسن التعريف أن ليس المعنى على الحياة نفسها، ولكن على أنه لما كان الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل ارتدع بذلك عن القتل فسلم صاحبه، صار حياة هذا المهموم بقتله في مستأنف الوقت مستفادة بالقصاص، وصار كأنه قد حي في باقي عمره به. وإذا كان المعنى على حياة في بعض أوقاته وجب التنكير وامتنع التعريف، من حيث كان التعريف يقتضي أن تكون الحياة قد كانت بالقصاص من أصلها، وأن يكون القصاص قد كان سببا في كونها في كافة الأوقات، وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود. ويبين ذلك أنك تقول لك في هذا غنى فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما يستغني به، فإن قلت لك فيه الغنى كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به. وأمر آخر وهو أنه لا يكون ارتداع حتى يكون هم وإرادة، وليس بواجب أن لا يكون إنسان في الدنيا إلا وله عدو يهم بقتله ثم يردعه خوف القصاص. وإذا لم يجب ذلك فمن لم يهم إنسان بقتله فكفي ذلك الهم لخوف القصاص، فليس هو ممن حي بالقصاص. وإذا دخل الخصوص فقد وجب أن يقال حياة ولا يقال الحياة، كما وجب أن يقال شفاء ولا يقال الشفاء في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، حيث لم يكن شفاء للجميع. واعلم أنه لا يتصور أن يكون الذي هم بالقتل فلم يقتل خوف القصاص داخلا في الجملة، وأن يكون القصاص أفاده حياة كما أفاد المقصود قتله، وذلك أن هذه الحياة إنما هي لمن كان يقتل لولا القصاص، وذلك محال في صفة القاصد للقتل، فإنما يصح في وصفه ما هو كالضد لهذا، وهو أن يقال إنه كان لا يخاف عليه القتل لولا القصاص. وإذا كان هذا كذلك كان وجها ثالثا في وجوب التنكير. فصل. الآفة العظمى في ترك البحث عن العلة التي توجب المزية في الكلام. واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد لديه قبولا، حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأن لما يومأ إليه من الحسن واللطف أصلا، وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويعرى منها أخرى، وحتى إذا عجبته عجب وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كان الحالان والوجهان عنده أبدا على سواء، وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابا ظاهرا، فما أقل ما يجدي الكلام معه، فليكن من هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الإحساس بوزن الشعر والذوق الذي يقيمه به والطبع الذي يميز صحيحه من مكسوره ومزاحفه من سالمه وما خرج من البحر مما لم يخرج منه، في أنك لا تتصدى له ولا تتكلف تعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التي معها يعرف والحاسة التي بها يجد، فليكن قدحك في زند وار والحك في عود أنت تطمع منه في نار. واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب، فإن من الآفة أيضا من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة في قليل ما تعرف المزية فيه وكثيره، وأن ليس إلا أن تعلم أن هذا التقديم وهذا التنكير أو هذا العطف أو هذا الفصل حسن، وأن له موقعا من النفس وحظا من القبول. فأما أن تعلم لما كان كذلك وما السبب فمما لا سبيل إليه ولا مطمع في الاطلاع عليه، فهو بتوانيه والكسل فيه في حكم من قال ذلك. واعلم أنه ليس إذا لم تمكن معرفة الكل وجب ترك النظر في الكل، وأن تعرف العلة والسبب فيما يمكنك معرفة ذلك فيه وإن قل، فتجعله شاهدا فيما لم تعرف أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك وتأخذها عن الفهم والتفهم وتعودها الكسل والهوينا. قال الجاحظ: وكلام كثير قد جرى على ألسنة الناس، وله مضرة شديدة وثمرة مرة، فمن أضل ذلك قولهم: لم يدع الأول للآخر شيئا. قال: فلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم تركوا الاستنباط لما لم ينتهي إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم مختلا. واعلم أن العلم إنما هو معدن، فكما أنه لا يمنعك أن ترى ألوف وقر قد أخرجت من معدن تبر أن تطلب فيه وأن تأخذ ما تجد ولو كقدر تومه، كذلك ينبغي أن يكون رأيك في طلب العلم. ومن الله تعالى نسأل التوفيق. فصل. هذا فن من المجاز لم نذكره فيما تقدم، بيان في المجاز الحكمي وأمثلته، وهو كنز من كنوز البلاغة. اعلم أن طريق المجاز والاتساع في ذكره ذكرناه قبل، أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه، فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه. وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن في الكلام مجازا على غير هذا السبيل، وهو أن يكون التجوز في حكم يجرى على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ويكون معناها مقصودا في نفسه ومرادا من غير تورية ولا تعريض. والمثال فيه قولهم: نهارك صائم وليلك قائم، ونام ليلي وتجلى همي، وقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، وقول الفرزدق: سقتها خروق في المسامع لم تكن علاطا ولا مخبوطة في الملاغم. حاشية: ليس في ديوان الفرزدق، وهو له في الكامل للمبرد وسيأتي. سقاها هنا وفيما سيأتي، والضمير في سقتها للإبل، والعلاط واسم يكون في عنق البعير عرضا خطا أو خطين أو خطوطا في كل جانب، والخباط سمة فوق الخد، والناقة مخبوطة عليها هذه السمة، والملاغم ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه من اللغام، وهو زبد أفواه الإبل. ويقول: لم تكن هذه سمات إبله، بل سماتها خروق في آذانها، فلما رآها الذائدون عن الحوض سقوها، وإنما يسقونها لعزة أصحابها، فكأن الخروق في المسامع هي التي أوردتها الماء وكفت الزائدين عنها. انتهت الحاشية. أنت ترى مجازا في هذا كله، ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ، ولكن في أحكام أجريت عليها. أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك نهارك صائم وليلك قائم في نفس صائم وقائم، ولكن في أن أجريتهما خبرين على النهار والليل؟ وكذلك ليس المجاز في الآية في لفظة ربحت نفسها، ولكن في إسنادها إلى التجارة. وهذا الحكم في قوله سقتها خروق ليس التجوز في نفس سقتها، ولكن في أن أسندها إلى الخروق. أفلا ترى أنك لا ترى شيئا منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته، فلم يرد بصائم غير الصوم، ولا بقائم غير القيام، ولا بربحت غير الذبح، ولا بسقت غير السقي، كما أريد بسالت في قوله وسالت بأعناق المطي الأباطح غير السيل. وعلم أن الذي ذكرت لك في المجاز هناك أن من شأنه أن يفخم عليه المعنى وتحدث فيه النباهة، قائم لك مثله هاهنا، فليس يشتبه على عاقل أن ليس حال المعنى وموقعه في قوله فنام ليلي وتجلى همي كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت فنمت في ليلي وتجلى همي، كما لم يكن الحال في قولك رأيت أسدا كالحال في رأيت رجلا كالأسد. ومن الذي يخفى عليه مكان العلو وموضع المزية وصورة الفرقان بين قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وبين أن يقال فما ربحوا في تجارتهم؟ وإن أردت أن تزداد للأمر تبينا فانظر إلى بيت الفرزدق يحمي إذا اخترط السيوف نساءنا ضرب تطير له السواعد أرعل حاشية. البيت في ديوانه واخترط السيف سله وأرعل يريد ضرب أهود لا يبالي ما أصاب ومثله أرعن انتهت الحاشية. وإلى رونقه ومائه وإلى ما عليه من الطلاوة ثم ارجع إلى الذي هو الحقيقة وقل نحمي إذا اخترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد أرعل ثم اصبر حالك هل ترى مما كنت تراه شيئا؟ وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان وأن يجيء بالكلام مطبوعا مصنوعا وأن يضعه بعيد المرام قريبا من الأفهام. ولا يغرنك من أمره أنك ترى الرجل يقول أتى بي الشوق إلى لقائك وسار بي الحنين إلى رؤيتك وأقدمني بلدك حق لي على إنسان وأشباه ذلك مما تجده لسعته وشهرته يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل أمرها. فليس هو كذلك أبدا بل يدق ويلطف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المفلق والكاتب البليغ وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنق لها. وجملة الأمر أن سبيله سبيل الضرب الأول الذي هو مجاز في نفس اللفظ وذات الكلمة. فكما أن من الاستعارة والتمثيل عاميا مثل رأيت أسدا ووردت بحرا وشاهدت بدرا وسل من رأيه سيفا ماضيا وخاصيا لا يكمل له كل أحد مثل قوله وسالت بأعناق المطي الأباطح. كذلك الأمر في هذا المجاز الحكمي. واعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة مثل أنك تقول في ربحت تجارتهم ربحوا في تجارتهم وفي يحمي نساءنا ضرب نحمي نساءنا بضرب فإن ذلك لا يتأتى في كل شيء. ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك أقدمني بلدك حق لي على إنسان فاعلا سوى الحق؟ وكذلك لا تستطيع في قوله وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل وقوله يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا أن تزعم أن لصيرني فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل ذلك في ربحت تجارتهم ويحمي نساءنا ضرب. ولا تستطيع كذلك أن تقدر ليزيد في قوله يزيدك وجهه فاعلا غير الوجه فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودا في الكلام على حقيقته. معنى ذلك أن القدوم في قولك أقدمني بلدك حق لي على إنسان موجود على الحقيقة وكذلك الصيرورة في قوله وصيرني هواك والزيادة في قوله يزيدك وجهه موجودتان على الحقيقة. وإذا كان معنى اللفظ موجودا على الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه وإذا لم يكن المجاز في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكم. فاعرف هذه الجملة وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر. ومن اللطيف في ذلك قول حاجز بن عوف أبي عبر الفوارس يوم داج وعمي مالك وضع السهام فلو صاحبتنا لرضيت منا إذا لم تغبق المئة الغلام حاشية. حاجز بن عوف بن الحارث الأزدي جاهلي صعلوك عداء. والشعر في الأغاني ورواية صاحب الأغاني أبي ربع الفواس أي أخذ ربع الغنائم. وأما عبر الفوارس كما هنا فهي بمعنى استدل لهم حتى يعرف من أمرهم ما يعنيه وذلك لأن أباه قال لأصحابه انزلوا حتى أعتبر لكم. ويوم داج قال صاحب الأغاني أغار عوف بن الحارث على بني هلال بن عامر بن صعصعة في يوم داج مظلم. والذي يظهر أن داج اسم موضع والله أعلم. وقوله وعمي مالك، فقال صاحب الأغاني هو عم أبيه مالك بن ذهل ابن سلامان الأزدي، ثم فسر قوله وضع السهام في قصة طويلة. وقوله لم تغبق المئة هو من الغبوق، وهو شرب اللبن آخر النهار، وشرحه الشيخ بعد، وفي المطبوعة وحدها لرضيت عنا، انتهت الحاشية. يريد إذا كان العام عام جدب وجفت ضروع الإبل وانقطع الدر حتى إن حلب منها مئة لم يحصل من لبنها ما يكون غبوق غلام واحد، فالفعل الذي هو غبق مستعمل في نفسه على حقيقته غير مخرج عن معناه وأصله إلى معنى شيء آخر، فيكون قد دخله مجاز في نفسه، وإنما المجاز في أن أسند إلى الإبل وجعل فعلا لها، وإسناد الفعل إلى الشيء حكم في الفعل وليس هو في نفس معنى الفعل، فاعرفه. ليس كل شيء يصلح للمجاز الحكمي بسهولة، ومثال ذلك. واعلم أن من سبب اللطف في ذلك أنه ليس كل شيء يصلح لأن يتعاطى فيه المجاز الحكمي بسهولة، بل تجدك في كثير من الأمر وأنت تحتاج إلى أن تهيئ الشيء وتصلحه لذلك بشيء تتوخاه في النظم. وإن أردت مثالا في ذلك فانظر إلى قوله تناسى طلاب العامرية إذ نأت بأسجح مرقال الضحى قلق الضفر، إذا ما أحسته الأفاعي تحيزت شوات الأفاعي من مسلمة سمري، تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأ ولا صفري. حاشية. أسجح يعني خده، قليل اللحم سهل طويل يعني بعيرا، ومرقال الضحى كثيرة الإرقال وهو سرعة السير، وقلق الضفر وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور، وقلق لضمره من طول السير، وتحيزت الأفعى وتحوزت وانحازت تلوت وتقبضت وتحرفت، وشوات الأفعى يعني جلدها، والمسلمة التي انكسر حرفها يعني مناسم البعير، انتهت الحاشية. يصف جملا ويريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماء ويمكنه بها أن يخرقها ويمضي فيها، ولولاها لكانت الظلماء كالسد والحاجز الذي لا يجد شيئا يفرجه به ويجعل لنفسه فيه سبيلا. فأنت الآن تعلم أنه لولا أنه قال تجوب له فعلق له بتجوب لما صلحت العين لأن يسند تجوب إليها، ولكان لا تتبين جهة التجوز في جعل تجوب فعلا للعين كما ينبغي. وكذلك تعلم أنه لو قال مثلا تجوب له الظلماء عينه لم يكن له هذا الموقع ولا اضطرب عليه معناه، وانقطع السلك من حيث كان يعييه حينئذ أن يصف العين بما وصفها به الآن. فتأمل هذا واعتبره. فهذه التهيئة وهذا الاستعداد في هذا المجاز الحكمي نظير أنك تراك في الاستعارة التي هي مجاز في نفس الكلمة، وأنت تحتاج في الأمر الأكثر إلى أن تمهد لها وتقدم أو تؤخر ما يعلم به أنك مستعير ومشبه، ويفتح طريق المجاز إلى الكلمة. ألا ترى إلى قوله وصاعقة من نصله ينكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، عنا بخمس السحائب أناملة، ولكنه لم يأتي بهذه الاستعارة دفعة ولم يرمها إليك بغتة، بل ذكر ما ينبئ عنها ويستدل به عليها، فذكر أن هناك صاعقة وقال من نصله، فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه، ثم قال أرؤس الأقران، ثم قال خمس، فذكر الخمس التي هي عدد أنامل اليد، فبان من مجموع هذه الأمور غرضه. وأنشدوا لبعض العرب فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا، يريد أن في أيماننا سيوفا نضربكم بها، ولولا قوله أولا فإن تعافوا العدل والإيمان أن في ذلك دلالة على أن جوابه أنهم يحاربون ويقصرون على الطاعة بالسيف، ثم قوله فإن في أيماننا لما عقل مراده ولما جاز له أن يستعير النيران للسيوف، لأنه كان لا يعقل الذي يريد، لأن وإن كنا نقول في أيديهم سيوف تلمع كأنها شعل نار كما قال ناهضتهم والبارقات كأنها شعل على أيديهم تتلهب، فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف مع الإطلاق كمعرفتنا إذا قال رأيت أسدا أنه يريد الشجاعة، وإذا قال لقيت شمسا وبدرا أنه يريد الحسن،